يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل بذمتك لا تفعل كذا؟ هذا حلف بذمتك الباء باء القسم. نعم.